الخوف الجبلي ماله؟ لا لا يمدح، أنا ذكرت أنه لا يمدح المرء عليه ولا يذم، إن هذا في الجبلي في الطبعي الطبعي، كما كان موسى عليه السلام، كما كان موسى عليه السلام ذكر كلمة الخوف، إني أخاف أن يقتلوا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أي أن يصدقون. الشاهد هنا إيه؟ أنه قال إني أخاف أن يقتلوا، فذكر هنا أنه خاف من القتل، فهذا خوف إيه؟ جبلي طبعي، خوف القتل إيه؟ جبلي طبعي صحيح؟ ولو بسسته لقطع هذا الحلق، فهذا جبلي طبعي ما في شيء.